سهل خالص، أنت طالق علي الطلاق. وهذه صورة من صور الهجر بعد الوصال، حتى هذا الفصال أو الانفصال يأمر الله فيه بالتقوى مرة واثنين وثلاثة واربعة، رغم أن الصورة مش مكملة ورقة واحدة من هذا المصحف. حدود الله، حدود الله، ومن يتق الله، ومن يتق الله. هتشوفوا دلوقتي في الصورة، هذه الصورة القصيرة، كيف يتكرر فيها هذا الأمر مرات ومرات، لأن حتى هذا الأمر بعد حصول الشقاق بين هذين الزوجين يبقى هناك حبل ممدود، حبل ممدود بينهم وبين الله عز وجل. الطلاق وأمور النساء وأمور الأسرة ليس فقط أفردت لها سورة الطلاق اللي بيسموها سورة النساء الصغرى، لا، ده سورة النساء وسورة الأحزاب، ومن قبل هذا سورة البقرة، تلاقي عشرات الآيات تتناول هذا الأمر. بل إن أكثر الأحكام المتعلقة بالطلاق تجدها في الكتاب. يعني مثلا لو نظرت إلى أحكام الصلاة تجد الصلاة تأتي مجملة وأقيم الصلاة وتفصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، يبين لك الخمس صلوات وكيفية الصلاة والركوع والسجود وما يقال في هذا وهذا، هذه العبادة لم تفصل هذا التفصيل. ونأتي إلى الطلاق كمسألة من مسائل المعاملات، تجد القرآن يفصل في مسائل المعاملات ما لم يفصل في مسائل العبادات، وهذا يلفت النظر. ليه؟ هو لما رب العزة تكلم بهذا الكلام وأنزل هذا الكتاب، القرآن كلام الله، تسأل نفسك ليه ربنا فصل في أحكام المعاملات في الطلاق والأعمال المالية والمعاملات الشخصية والمعاملات الأسرية، ليه الكلام ده بيفصل في سورة واثنين وثلاثة وعشرات الآيات في حين العبادات تأتي مجملة؟ فربما لا تكاد تجد الصيام إلا في موضع البقرة، وكذا الحج في موضع البقرة أو سورة الحج، ولا يأتي التفصيل فيه، ويأتي هذا التفصيل الطويل لأحكام الطلاق ومن قبله الزواج والإيلاء والرضاع. ليه الأمور الأسرية تنال هذا الكلام وهذا الأمر؟ كما قلت وأقول تكرارا ومرارا يا أخواني، كل بناء عظيم يتكون من لبنات. صلحت اللبنة اللي هتتكرر النسخ منها دي، صلح البناء. فسدت اللبنات، فسد البناء. وبالتالي اللي بيقيم أسرة يقيمها الدولة، أو أنا بسميها الدويلة، ومجموع هذه الدويلات تتكون من هذه. ولهذا إن وجدت تفككا في الأسر وجدت التفكك في المجتمع، حتى مجتمع أهل الديانة. إذا وجدت التفكك في الأسرة ستجد هذا التفكك في هذا المجتمع. إذا رأيت نشوز المرأة ونفور الأولاد وعقوقهم وقسوة الأب وخروج الأم وتشتتت الأسرة، هي دي صورة المجتمع الحقيقي، هي دي صورة المجتمع. وجدت ترابطا داخل الأسرة وجدت هذا الترابط، لأن الشخص هو الشخص، ما هو الشخص اللي بينفر وينفصل ويشتت الأسرة هو نفسه. لو جئت به في مصلحة في مسجد هو نفسه هيتفرق مع الإخوة وتجد عنده هذا السلوك. مسألة إن هذا سلوك شخص، هذا سلوك شخص يتكرر هذا السلوك داخل البيت وفي العمل وفي سائر الأماكن. ولهذا يا إخواني ينبغي أن يلتفت الناس بهذا إلى شأن الأسرة، ترابط الأسرة. يعني تجد رب العالمين سبحانه وتعالى يأمر ببر الوالدين الكافرين وإن جاهداك وأرهقاك على الكفر. وإن وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به فلا تطعهم، لأن ده شرك. طب جزء المعاملة نعمل إيه؟ أسيب لأبويا البيت وأسيب لأمي البيت وهو في مكان وأنا في مكان، ده كافر وبيدعوني للكفر، لا ده ليجاهدني لكي أقع. قال لا، قال سبحانه وصاحبهما في الدنيا معروفا. متخيل إساءة أبيه له مقدرها قد إيه؟ متخيل مقدار الإساءة؟ ورب العزة يقول صاحبهما، تعرف يعني مصاحبة؟ يصاحب فلان صاحب فلان معه على طول، خليك مع أبوك وبر أباك، خليك مع أمك وبر أمك. تأتي أم أسماء بنت أبي بكر وكانت أمها مشركة بعد لم تسلم، قالت يا رسول الله أتتني أمي وهي مشركة، وهي إيه؟ مشركة، أفأصل أمي؟ قال نعم صلي أمك. إزاي طيب؟ إزاي؟ ده مش أخ ومش أمي لها فكر تاني، ولا أم اختلفت معاه في حاجة، ده أم كافرة. ولسانون صلي أمك. صاحبهما في الدنيا معروف. السلوك ده احنا مفتقدين وأخواننا، احنا عندنا أدام هي لها سلوك مخالف، وإن قال فالنفور والانفصال والشقاق والبعد، هذا خلاف في الإسلام، خلاف لهذا دليل نقص إيمان. اسمع إلى نبي الله شعيب وهو يقول لقومه إني أراكم بخير، أراكم بخير. فكر معايا كده، شعيب يرى قومه بخير، يعني إني أراكم بخير أولا، حد عارف يعني إني أراكم بخير؟ يعني أنا شايف فيكم خير. قوم شعيب، ها؟ قوم شعيب اللي أخذتهم الرجفة لما بيدعوهم وقرب منهم يقولوا إني أراكم بخير. إحنا مش فاهمين هذه الرسل إخوان، إحنا لسان حالنا إني أراكم بشر. مع مين؟ مع مسلمين. أنا شايف فيكم شر. لما تجد فيه مسائل هو مش أنت برأيك إن هو مش منضبط فيها، تقول له إني أراك بشر. الأصل إن رأى بشر؟ لا يا إخوان، الأصل أن ترى إلى ما فيه من خير وتجتمع معه عليه وتنطلق منه للوصول إلى الخير الأكبر. أنا بتكلم على قوم شعيب، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم. شايفين اللسان الطيب الجميل اللي يخاطب بهم ويدعو بهم ويتقرب بهم؟ يا إخواني دعونا من هذا النفور، من هذا الطلاق، ونريد الوفاق. بين الله عز وجل حكم الأيسة، حكم الصغيرة، حكم عدة الحامل، عدة المسكين، نفقة الحمل، أجر الأمة على الرضاعة، تفصيل عشان حتى لما يحصل هذا الفراق بين الوالدين عند عدم الوفاق يحصل بإيه؟ بتقوى لله وبلزوم لحدود الله عز وجل. ما يتجاوز العقل فيه، ما يسيء المطلق إلى المطلقة ولا المطلقة إلى المطلق. مش معنى المطلقها معناها خلاص يجوز أن تطلق لسانها فيه وأن يطلق لسانه فيه، لا، ده ممكن يبقى ده سبب دخولك النار. ليه ده ست كذا وكذا أنت ما تعرفهاش، واخد بالك، سمحت لنفسك أن تخوض في عرضها. مسلم، هو معنى أنك اختلفت معها كزوجة معناها أن يسمح لك أنك تتكلم عنها بسوء؟ هذا دليل نقص إيمان وعدم مراعاة لحدود الله. دي من حدود الله، لقد قلت كلمة في حقها لو مزجت بماء البحر اللي عكرت وتضيع عليك عبادك وتاخذ يوم القيامة حسناتك كلها ويطرح عليك من سيئاتها وتنفسك انت اللي تلقى في النار. انتبهوا يا أولي الألباب، حرمة المسلم عظيمة، وحرمته ليست حرمة دمه فقط بل دمه وعرضه وماله. عرضه يعني ايه؟ يعني الحاجة اللي تشينه، حاجة اللي تزعله، حاجة اللي تكسره، هذه كدمه؟ نعم. هذه كماله؟ نعم. ساوى النبي صلى الله عليه وسلم بينها. تبدأ هذه السورة بقوله تعالى، نقرأ مع بعض، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا يا أيها النبي فصدر السورة ووجه الخطاب إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تشريف لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورغم أن المسألة التي يتكلم فيها رب العزة مسألة متعلقة بالمسلمين جميعا ما قالش يا أيها النبي إذا طلقت النساء ثم إذا إيه الله ده الكلام للأمة لكن صدر النداء لأعلى شخص في الأمة بل في العالمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يبين ما أصلناه في أول السورة عظم شأن الأسرة عظم شأن هذه الرابطة اللي بين الزوج والزوجة سماها الله عز وجل ميثاقا غليظا يا أيها النبي تعظيما وتشريفا وبيان وزيادة في الاهتمام وإشعار بخطورة الأمر الذي سنتحدث فيه فيا ترى الخطاب في الآية دي للنبي فقط ولا خطاب للجميع خطاب للجميع طب لما التصدير بشخص النبي أمر ده مهم أنت واللي معاك يا أيها النبي أنت ومن معك إذا طلقتم النساء أقول لكم الآية والسورة فيها بيان لشأن المرء شو بقى لما ربنا سبحانه الخطب اللي بيقول له انت والناس اللي قبلت معاك بخصوص المراه وطلاق المراه كذا وكذا وكذا ده يرفع من قدر مين؟ لما اجي انا اروح داخل انا رئيس مصلحه على مدير الفرع اقول له شوف انت واللي معاك فلان ده الموظف حقه عليكم كذا وكذا وتعملوا له كذا وكذا حتى لو اختلف معاك تعملوا له كذا وكذا ده معناه الموظف ده ايه؟ مين ده اللي بنتكلم علشانه بخطاب مخصوص لأعلى واحد فيها واللي معاه علشانه لحد ليه مكانة وهكذا الإسلام رفع من شأن المرأة يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يعني إذا أردتم أن تطلقوا النساء مش إذا طلقتم فعل ماضي لا يعني إذا أردتم التطليق زي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم تتوضا بعد الصلاه ولا قبل الصلاه بيقول اذا قمتم الى الصلاه يعني اذا اردتم القيام للصلاه اذا ذهبت الى فلان فخذ معك كذا وكذا ذهبت خلاص ومشيت ولا يعني اذا اردت الذهاب خلاص ده اسلوب عربي معروف انا بقول الكلام ده ليه رغم انه باين لان كثير من المستشرقين بيبداوا يشككوا لك في الكتاب والقران وانت مش واخد بالك سهران بقى طول الليل وعمال ايه هم يدخلوا لك السموم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة يعني إذا أردتم تطليقهن وعزمتم على ذلك نعمل إيه؟ قال فطلقوهن لعدتهن إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني طلقها لعدتها، يعني طلقها مستقبلة لعدتها. يعني تبدأ أنت قلت لها أنت طالق، تبدأ تستقبل العدة وتعد اليوم اثنين ادي شهر اثنين ثلاثة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن في وقت تستقبل فيه عدة قبل عدتهن أو لقبل عدتهن، قبل ما تبدأ العدة تبقى عارفة أنها إيه؟ إن فيه طلاق وقع لها. طب هو العدة بتتحسب إزاي؟ كيف تحسب هذه العدة؟ متى تبدأ المرأة تحسب العدة؟ حد يعرف متى احنا نقول لها بعد شويه ربنا يقول هو احصل عده؟ احنا بنحصل عده ازاي؟ بنحسب عده المراه ازاي؟ اتفضل يا حبيبي. بالضبط، هي حاضت الان، ها هتبدا تقول ها ادي طهر، حاضت تاني وطهرت وادي طهر معايا ازاي، وحاضت تاني وطهر وادي طهر، كده استقبلت العدة. فينبغي إذا أراد أن يطلقها أن يطلقها في وقت تقدر تبدأ بعده العدة. فهمني إزاي؟ فإذا طلقها في حيض فما استقبلت عدة، هتستنى لما الحيض يخلص عشان تستقبل عدة. لا، ما تطلقهاش في حيض، استنى لما تطهر من هذا الحيض وطلق عشان تبدأ تعد العدة، سواء على قول من اعتبر القرأة الطهر أو اعتبر القرأة الحيض. المهم في النهاية تكون أتمت حيضا واستقبلت إيه؟ طهر. الشرط الثاني إن لو كانت طهرت وجامعها زوجها فالشهر ده مش محسوب، فهتستنى لما يخلص ويخلص الحيض علشان تعد الإيه؟ فأنت ما طلقتها لعدتها، تطلقها في الوقت اللي تستقبل به عدة. ايه هو بقى الوقت تستقبل فيه عدة؟ طهر ولم يمسها في هذا الطهر، لم يجامعها في هذا الطهر. واضح اخوان؟ قال الله عز وجل يا ايها النبي، انت والام، ولكن ذكرناك تشريفا، ذكرناك لبيان اهميه هذا الامر وشان من يتعلق به هذا الامر. إذا طلقتم النساء وأردتم تطليق النساء فلا تطلق حتى تستقبل هي عدة، فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. إذن اللام ديت للتوقيت، لبيان الوقت الذي تطلق فيه. إذا لقيته لليلة بقيت من شهر كذا، يعني في الوقت اللي هيستقبل فيه ليلة كذا، طلقوهن لعدتهن. وعرفنا معنى طلقوهن لعدتهن، العدة عندنا بتبدأ في طهر لم يمسها فيه، فلا تطلقها في حيض ولا تطلقها في طهر جامعتها فيه. هو ده ضوابط الطلاق السني أو المشروع أو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عكسه بيسموه الطلاق البدري، ابتدعت انت ايه طلاق، انت ألفت طلاق من عندك، ها لم تلزم حدود الله، لم تتق الله. عم الشيخ انت مش عارف يا عملت ايه، انت مش عارف ايه اللي حصل، انت مش عارف كذا. انت كده بترفع صوتك فوق صوت النبي، انت كده بتقدم بين يدي الله ورسوله. الله ورسوله يقول الله كلامه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلاما، وانت بتفكر في كلام تاني وبتوجد اعذار لنفسك. ففيه ضوابط، لا لسه غير تفصيل تلاش. فطلقوهن لعدتهن. عن انس قال طلق الرسول صلى الله عليه وسلم حفصه فاتت اهلها، فانزل الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. فقيل له راجعها فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. حديث ورد عن قتادة مرسلا رواه ابن جرير رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعه. وهنا في لفتة سريعة نحن نتكلم عن الطلاق وأحكام طلاق. شفتوا حتة فإنها صوامة قوامة؟ ها ساعات واحد يجي يشتكي من زوجة يقول لك يا ما شاء الله حفظ القرآن وبتقيم الليل لكن كذا وكذا وكذا، يعني كأنه لا يرى صيامها وقيامها شافعا لها. ومعناها كده بالعكس، بل قد يجترئ على طاعتها والتزامها لأحكام الشريعة ولا كأن ده شيء. لو شفت الجزئية دي راجعها ليه؟ ليه؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده صبر على النساء؟ ده ما النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده امرأة وأزواجه قلنا كلمات كثيرة جدا ممكن واحد مننا ما يستحملهاش. يعني تخيل زوجتك تقول لك ايه انت الملتزم تعامل نفسك اخ ورايح رجع الجامع، تقول لها ايه؟ حاجه تحرق الدم مش كده؟ بتتعارك في اهم حاجه انت بتحبها. طب شو بقى معلش تقول له انت الذي تزعم انك نبي؟ ايه ده؟ ايه الكلمه دي؟ شايفين اخواني؟ ها؟ تقول له لا ورب ابراهيم. رب ابراهيم؟ هو مش رب ابراهيم رب محمد؟ إني لا أعلم إن كنت ساخطة علي أو راضية عني. أنا بعرف يا عائشة إذا كنت غضبانة وزعلانة مني ولا فرحة. إزاي؟ قال إن كنت راضية عني قلت لا ورب محمد، وإن كنت ساخطة قلت لا ورب إبراهيم. ها؟ قالت لا يا رسول الله لا والله إنما لا أهجر إلا اسمك. قلبي بيبقى متعلق بيك بكل حاجة، لكن يعني هي الكلمة بس إيه؟ سبحان الله. يبقى يصدر مثل هذا، يصدر مثل هذا من الزوجات حتى في حق مش الاخ فلان التعبان زي حالتنا، لا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق ابي بكر، حق عمر الاكابر. دي كده على ماشي، علشان ساعات بتبقى الحاجات دي بدايات طلاق عند بعض الناس. ها لا لا دي امور عاديه تحصل حتى في بيوت الاكابر. قال البخاري عن سالم صحيح أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نرفز عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب إلا إذا انتهكت حدود الله. ده انتهك حدود الله لما طلق امرأته وهي ايه؟ وهي حائض. ها؟ فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال. وعلى فكره عبد الله بن عمر طلق كثيرا من النساء، كان مزواجا مطلقا، حتى ان اباه عمر صعد المنبر في يوم فقال لا تزوجوا عبد الله انه مزواج مطلق. تمام؟ عبد الله بن عمر هو نفسه اللي عمر بن الخطاب امر ان يطلق امراته لما وجده يتاخر عن الصلاه، تزوج امراه من يوم ما اتجوزها لاحظ انه عاد بيتاخر، بدل ما كان بيصلي في الصف الاول بقى بيصلي في الصف الاخير، فامره بطلاقه. الله، يبقى الموضوع مع عبد الله بن عمر في حاجه اهو مش كده؟ فكم من ضمن الطلقات طلقها وهي حائض، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليراجعها، أي مره فليراجعها طلق لي، وطلقها يراجع امرأته مرة ثانية ويعمل إيه؟ قال ثم يمسكها حتى تطهر، حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. لامستم النساء ومسستم النساء، ده بالمقصود به الايه؟ يعني قبل ان يجامعها. فتلك العده كما امر الله عز وجل، هكذا رواه البخاري. يبقى عرفنا على طول الحديث ده فسر ايه؟ فطلقوهن، يعني مستقبلات العده، يعني في طهر لم يمسها فيه. فالطهر من غير جماع هو معنى قوله تعالى فطلقوهن. ومن هنا اخذ الفقهاء احكام الطلاق وقسموا إلى طلاق سني والطهر الذي لبسها فيه، وطلاق بدعي طلقها في حيض أو في ظهر جماعها فيه، وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة اللي هو طلاق الصغيرة التي لم تحض، وطلاق الآيسة اللي ما هاش حيض اللي بيسميها سن اليأس ده كله، وغير المدخول بها اللي ما دخلش بها أصلا واضح ما لهاش عدة، وهكذا. ما الحكمة في هذا التوقيت يا شباب؟ يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى وليه النبي صلى الله عليه وسلم علمنا والشرع علمنا إنها لا تطلق إلا في طهر لم يمسها فيه؟ بدي أسألك سؤال، غالب حيض النساء كم يوم؟ 6-7 يبقى قد ايه من الشهر؟ ربعه تقريبا، 7 × 4 = 28، الشهر 29. خلاص المراه لما حاضت 6-7 ايام منتظر ان بعد 6-7 ايام بعيد عنها زوجها ان يحصل الجماع في اول الطهر. ليه؟ لبعد العهد بالجماع. وبالتالي كثيرا ما يقع الجماع في أوائل الطهر. متخيل إن الشرع حجمك في ربع عمرك، ما هو ربع الشهر يعني ربع العمر كله، ما كل شهر ربع ربع ربع، يبقى ربع العمر أنت واقف مش قادر تطلق. لا، لو الثلاث أرباع التانية أنت متوقع إنك تجامع فين؟ في أول الشهر. لا، الثلاث أرباع ده كله راح عليك، يعني هتستنى لك شهر كامل والحيض اللي بعده كمان، ها؟ وبعد كده ده كمان لو كان بقى حيضها 13 يوم ولا 14 يوم وطهرها شهرين، يبقى هتقعد لك 3 أشهر شهرين وحيض وحيض، 3 أشهر مستني لما الآن تطهر وانت مش هتقرب منها عشان تقول لها انت طالب 3 أشهر. وانا اكون فاكر اصلا انا كنت عايز اتطلق ليه؟ فالشرع اللي يحول بينك وبين، فهمني ازاي؟ شهر يحول بينك وبين. ولهذا اخواني اكثر المبتدعه او كثير من المبتدعه او المبتدعه من اكثر الناس وشغال طلاق ده في اي وقت، انما كسر هذا الحد من الحدود، وبيظهر ضعفه وقصوره وغباءه وحمقه. عم الشيخ معلش عايز انجحه، تقول له ده الطلاق ده سفه، معلش بنت تقول له سفه، تقول له سفيه، هتشتمه وعادي خلاص بقى، يعني ايه مكسور وعارف انه غلطان غلطه كبيره. الله، طب وايه اللي جعلك تقف في هذا الموقف؟ ما الشرع يعني اراد بك انك تكون في الموقف ده. ليه انت كسرت الحدود؟ اعتقادا منك انه هو ده اللي هيصلح. لما قلها انت طالق وعليها الطلاق ودلوقتي يبقى الامور هتنظبط، يبقى انت شايف ان دماغك بتصلح الامور ما لا يصلحها الشر، وهو ده التقديم بين يدي الله ورسوله. عرفت ليه النبي تغيظ في عبد الله بن عمر؟ ليه لما عمل كده النبي نرفز عليه واشتد عليه؟ لانه تعدى حدود الله. فانتبه، فانت بتحل الميثاق الغليظ، أخذنا منكم إيه؟ ميثاقا غليظا، ميثاق يعني عهد مؤكد، وغليظ يعني مشدد. ده مع مين ده موثق فيه؟ ده بالشرع العقاري؟ لا، الشرع العقاري ده عنده هو رب العزة، هو اللي سماه في الشرع والدين ميثاقا غليظا. طب سهل كده أنت في موقف أو في كذا تحل هذا الميثاق؟ انتبه. قال الله عز وجل إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، رجاء أن ترجع عن هذا الطلاق، رجاء أن تتريث في أمورك، رجاء أن تراجع أحوال هذه المرأة معك، فستجد من الخير ما يدفعك عن هذا الطلاق أو ما يحول بينك وبين هذا الكسر لهذه الأسرة، فينبغي أن تنتبه لذلك. حاج رفعت كنت رفعت إيدك تفضل. سؤالك برضك أنت كمان مش كده؟ سؤالك يا باسل تفضل. لأن الشرع أكيد تمام، يعني ليه ينتظر؟ عشان تبدأ تعد طهرا جديدا. تبدأ تعد الطهر ده لو هو جمعها فيه ولو مرة مش محسوبة الفترة دي. تمام يطلق منتظر. يطلق أول ما تخلص البيت يطلق بينطلق من غير ما تجيب أي يطلق بعد ما حاضر طهرت يروح مطلق. لو مسها يستنى الشهر اللي بعده اللي مش هيمسها. وهذا الطلاق الصحيح أنه يقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال راجعها ما لوجه مش محسوب انسى دي قال له راجعها يبقى حسبها له طلقة وأمر أنه إيه يراجعها في هذه الطلقة وما تعوز تطلق روح طلق طلاق سني. خلاص إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال الله وأحصوا العدة. يعني يحصوها يحصي يعني احسبوا العدة. يعني نيجي نسألك هو أنت قلت لها أنت طالق أنا فاكر لا يا حبيبي أنت فاكر ومزاجك إيه أنت فاكر إذا ربنا بيأمرك يقول لك أحصوا العدة احسبها. أيوة أنا قلت لها أنت طالق فعلا كان في طهر كان كذا وده كان في طهر الأولاني اليوم كذا. موضوع مش هزار مش كلمة رمتها وخلاص أنت حليت العروة دي وبالسلامة بتشوف حالك. لا يا حبيبي مش كده خالص. الميثاق غليظ والعروة وثيقة. وأحصوا العدة يعني احفظوها احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق وأحصوا العدة يعني اعرفوا ابتداءها وانتهاءها. مش هحصيها اللي كنت عارف أولها فين وآخرها فين ها؟ فتبقى بتحصي العدة. الأمر ده لمين؟ أحصوا العدة للمطلق للزوج للرجال مش كده؟ ده التفسير المشهور وده الأول لأن من أول السورة إذا طلقته فطلقوهن لعدتهن أحصوا العدة الكلام كله لمين؟ ولكن بعض العلماء قال لا الله ده عام أنت يا زوج أحصل عدة وأنت يا زوج أحصل عدة وللمسلمين عموما. إيه يا بنتي قال لك كده إمتى؟ أمها مشغولة بالموضوع ده وأبوها مشغول بالموضوع ده. قضية كبيرة يا أخوان قضية الطلاق ها؟ دي إثارة للرأي العام إثارة للرأي العام. رأي عام مين بالضبط؟ قال بعض المفسرين وأحصل عدة هذا للمسلمين على العموم. إيه ده؟ قضية كبيرة دي كده؟ يا إخوان إحنا عايزين نحط الأمور في مكانها عشان نتخيل معنى الزواج عشان لما تيجي تتزوج أصلاً تبقى عارف بتعمل إيه؟ ها؟ أنت مش بتقضي وطر وشهوة لا ده أنت داخل في عقد وميثاق غليظ وهيترتب عليه أمور كثيرة جداً في الوصال والفراق. حقوق الواحد يدخل النار في امرأة ويبقى هو الأخ فلان وما شاء الله عليه ويدخل جهنم بسبب هذه المرأة. فاتقوا الله يا أولي الألباب فإن وليهن الله. وأوصى الله عز وجل بالنساء خير. في المسألة بتحجم الرجل في رجولته وقوته ومعه القوامة وكذا لأن المسائل دي توقفوا ويعلم أنه إنما يطبق حدود الله من أحلها لك سبحانه وتعالى ألزمك به. قال سبحانه وتعالى وأحصوا العدة اسمع بقى اللي جاية دي واتقوا الله ربكم. ده تخويف شديد. انت عارف عليه اتق الله ها؟ شو بقول لك ايه خاف مني اب يقول لابنه كده الواد يترعب. شوف انا سكت لك هتضرب اخوك هتغلط فيه خاف مني. دي معناها كده ربنا سبحانه وتعالى يقول طلقوهن لعدتهن احصل عدة واتقوا الله ربكم. اتقي الله يعني خاف الله احذر عذابه احذر اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية اجعل بينك وبين مخالفة الله وقاية مش يبقى بالسهل تجترع على حدود الله خاف مني. واتقوا الله ربكم. الله هو انا عايش الا بهذه الربوبية. ما هو ربك يعني مالك سمعك وبصرك ويدك خاف من ربنا اللي يملك أمرك ربك. كلمة ربكم هنا مش واتقوا الله لا واتقوا الله ربك. خاف من ربنا اللي هو ربك اللي أمرك كله بيدي وانت ملك لله عز وجل. هو رب سمعك ورب بصرك ورب قدمك ورب يدك ورب أحوالك التي تعيشها. في الربوية دي ذكرها هنا يخيب جدا يعني ايه؟ هسيبك مش هتولى امرك، ها خاف مني والا ربك يتركك. في تعظيم لشان المراه اكتر من كده؟ السفهاء اللي يقول لك الاسلام قال شان المراه، ده الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وللامه وصوره واثنين وثلاثه عشان يحافظ على هذه المراه ويراعي جبر كسرها وضعفها. فاتقوا الله عز وجل في الضعيفين، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، ها لم هدومك وعلى بيت امك. منين دي جبتها؟ دي منين دي جبتها؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، مش معنى وتقوم تطلق معناها تلم هدومك تمشي، لا مش هتستنى قر وبعدها طهر مساها فيه، بس الوقت ده مش طايقها طهور من قصدي، لا مش بكيفك. ومن هنا يا اخواني تظهر اخلاق الناس في المعاملات. احنا بنترجمها في المعاملات الماليه، لا المعاملات الماليه والاجتماعيه جمله معاملات تترجم اخلاق الناس وتقوى الناس ودين الناس ومراعاتهم لحدود الله. على فكره ده ممكن تبقى امراه ليها حاجات تستحق الطلاق صحيح، بس تطلقها بشرع الله وبدين الله وبالضابط الشرعي، ها قال الله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. من بيوتهن هو البيت ده بيتها ولا بيتك؟ رد علي، لسه مروكين انتم بافكار الفلول، هو بيتها ولا بيتك؟ قانون الاخت السابقه، ها كان البيت ليها ولا ليك؟ شرع الله عز وجل، واحد يقول لك اهو قال الله عز وجل لا تخرجون من ايه؟ بيوتهن، ده بيتها. افتح اي كتاب تفسير يعجبك، شوف المسلمين قالوا ايه في الكلام ده، شوف العلماء قالوا ايه. قال امام الشوكاني رحمه الله، وفي ابن كثير وفي القرطبي، في كل الكتب مش ده بس، اي بيوتهن التي كنا فيها عند الطلاق ما دمنا في العده، طول ما هي في العده من حقها ده نعرف البيت. واضاف البيوت اليهن، وهي البيوت لازواجهن وليست لهن، لتاكيد النهي. الوقت ده البيت بيتها، ما تقربش منها، ما تقولهاش اطلعي بره. ينفع حد يقول لحد اخرج من بيتك؟ ها رغم ان البيت مش ملكها، البيت بتاعي انا اللي شاريه وده بيتي وباسمي، ها بعني بعتك اشتريت وعقد وانا اللي ده بيتي. ازاي بيقول بيوتهن؟ ايوه الفتره ده هي وكانها في بيتها الذي هو ملك لها، هل يطرد احد من ملكه؟ فلا تطرد المراه ابدا لانها طلقت، لا تطرد في عدتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، بيان كمال استحقاقهن للسكنى في مدة العدة، وهذا كقول تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن، أغنى بيوت الأزواج، وقرن في بيوتكن، أغنى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا في أول الآية سماها بيوت إيه؟ بيوت النبي، مش كده؟ واضح إخواني؟ فليس المقصود هنا الملكية، لا الملكية بيوت النبي، لكن المقصود تأكيد الأمر في أنها لا تخرج من هذا البيت الآن في عدتها. إذن المرأة في عدتها لا تخرج من البيت، لا تخرجهن ولا يخرج. هي كمان تركب دماغ طلقتني، طب أنا راح عند أمي، أنا راح عند لا عودي هنا راح في مزاجك، لا تخرج، لن تطردها ولا تخرجها ولا هي تخرج. طب ليه؟ سؤال ليه؟ مش هو طلق؟ اتفضل يا محمد. ازيك يا محمد؟ لعل الله عز وجل، ما هي دي صاحبة الليالي الحلوة، ما هي ده ايه؟ هي الطلاقة دي صاحبة الليالي الحلوة، هي دي اللي كانت طبقها لك امبارح وتقول لك خدني من ايدي امبارح، بس امس ما هي دي اللي كانت نظافة العيال ومجهزاهم وديهم المدرسة امس، ما هي دي اللي كانت كولاك الجلابيه اللي انت لسه لابسها دي اللي بتطلقها وانت لابسها، ما هي دي، ها؟ فلما تقعد، طب هي لما تجلس، ها؟ تعمل ايه؟ لا تطبخ له ولا تعمل له سيبه بقى ما طلعني لا مستمر ها طبخت وغسلت وقعد مع العيال قول يا حبيبي ألف فتحة باء فتحة وانت داخل خارج ايه هطلقها طب ودول طب الاحسان اللي هي بتعمله ده مش طريقاني والمشاكل كذا وكذا وعماله تغسل وتطبخ الرجال فيهم رقه يعني ايه تصعب عليه ده ساعات واحد بيتجوز واحده انها صعبت عليه هي ما ينفعش تتجوزها خالص بس صعبت عليه ها وعشان تتجوز واحده تقع واحد تقول له ابويا وفي بيت ابويا بيعملوا فيا امي كذا وانا عايز التزم وعايز انتقم تلاقيه ايه ده جواه بقى يعني هيتجوزها ايه يا ابني هو الجواز عشان هي اشتكت لك بحاجه زي كده اه الرق طب ده بقى ما يحصل مع زوجه بينك وبينها معاشره وحب وليالي حسناء ها فرب العزه لك لا تخرج ولن تتخرج يعني ادناها صد وشي اه طبعا هي بقت وحشه مش عايزها صد وشك فيتذكر الامور وتتكرر المواقف وجنبك داخل وجايب حاجه معاك بيتك وعيالك ها ويجي الراجل بتاع وصل النور ودفعت النور وجي مش لا لا لا وهي شايفاك بتعمل كده هو ده كله ليه بيحافظ عليا وبقى في البيت ونور وميه واكل وشرب وعيال تبدا تراجع نفسها سامحني انا غلطان طب انت طلقتني ليه في كلام في حوار فاهمني ازاي لا تخرجوهن من بيوتهن يبقى لو لما جه يطلق حجمه وقال له ما تطلقش غير في طهر انت مسافر وبعد ما طلق يقول له ما تخرجش ولا انت ولا هي تخرج من البيت ويستمر السؤال المراه في الوقت ده تتزين ولا ما تتزينش تتزين هي مش طريقه هي لسه في حاجه اسمها عده يراجعها فيه ولو تزينت وهو محتاج اسبوع اثنين ثلاثه ويعني الغلطه بقى جت على ديت ها ومراته اللي هو مختارها واخد بالك يقع الجماع والجماع مراجعه فاهمني ازاي يقع الجماع والجماع ايه مراجعه يبقى كان الشرع عمال يزقه يدفعه بالشهوه اللي ربنا خلقها فيه علشان ايه عشان يجامع فترجع شفتوا يا اخواني قد ايه صعب في الاسلام صعب في الاسلام انك تفرق بين المسلمين صعب جدا ربنا بيحط حواجز كثيره جدا رغم ان دي فرقه ايه ده فرقه في في في في في فراش في بي في في بيت في جزء مش فرقه عام ولهذا كان السلف الصالح تطلق المراه فتذكر محاسن زوجها ويذكر محاسنها بيسمحوش نفسهم بالغيب يعني انت تروح لواحد تقول له لك انت هتتجوز فلانه اللي فلان طلقها ها روح اسال بقى فلان اللي طلقها عنه هو يقصد ايه هو ده اللي هيجيب لك اللي يمنعك من الزواج يروح ده بيقول له الحاجه اللي فيها مزايا للمراه مش اللي فيها عيب يقول لك والله صوامه قوى والله هي طلقتها وكان امور تافهه وبسيطه ما تستحقش والله ده حتى كنت انا اللي غلطان في موقف كده اقول لها حاجات كتير غلط ما اغتابها باي حق تغتابها بحق ايه تغتاب المراه دي بحق ايه تغتابك ايام اللي كذا وايام اللي كذا ده عمل وعمل وتبقى بقى تنقي لك ايه من كل سنه الموقف السيء اللي فيه والعشره 15 سنه فتحكي لك 15 موقف تقول يا الاخ فلان ده كده ده زي الزفت انا عارف انت كنت عايشه معاه ازاي ايوه ما حكت لك 15 موقف في 15 سنه انت فاهم الكلام ده الكلام ده فهمه حتى مع اخواني لما تيجي يا ميج واحد يقول لي الاخ محمد اسماعيل يا شيخ ما تعرفوش ده فيه كذا وكذا ذاكش محمد ما نبدا بالغلط ده فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا قول له انت معاشر اخ محمد بقالك قد ايه يقول لك من زمان احنا بقالنا بتاع 20 سنه يا اخي يا اخي يا قليل الوفاء يا سيء العهد ان حسن العهد من الايمان بقى راجل معاك بقاله 20 سنه انت عمال عدد لنا 3 4 مواقف ده انت بتمدح في الاخ محمد اي والله اللي يجي يذم لك اخ ويحكي لك موقف واثنين قول له ايه تاني وايه تاني وايه تاني طبعا مش صح ايه تاني في تاني دي بتزوده في الغيبه لكن انا بدي اقول لك انت عشان تقيم نفسك اساله سؤال بعدها انتوا بقالكم قد ايه مع بعض قول له طب احكي لي حاجه حلوه احكي لك ايه بقى احكي لك العمر كله كان حلو كان زي الفل أخي محمد ده كنت أنا أحبك في الله، الله يجزيك خير، الله يا أخي منبسط شوف وشك المنور ده، والله كذا، ها إيه اللي حصل؟ إيه موقف؟ هذا حال المرأة الخبيثة، مش الرجل، المرأة الخبيثة سيئة العشرة الكافرة، يكثرنا اللعنة ويكفرنا العشير بعد العشرة دي كلها. أنت مش شايفة غير الوحش؟ الآن نقول هذا الكلام للرجال والنساء، بعد العشاء دي كلها مع أخوك فلان طلع وحش؟ إيه مين اللي قال كده؟ خلاص هذا بوب البخاري وقال حسن العهد من الإيمان، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هو أولا هي ليه لا يخرج؟ ده يعني مثلا قهر للمرأة بعد ما طلقها بردك ما تخرجيش؟ ما هو ده حق للزوج، رب العزة اداله حق انه يراجعها في البطن. انت بتقطع عليه الموضوع ده، وده بقى اللي بيحصل. راحت لبيت ابوها، ابوها بقى يقول ايه؟ شوفي لو رجعت لانت بنتي ولا عرفك. ادي قانون من القوانين البشرية. قانون التاني، لو جه انا ههزقه، ازاي اعمل في بنتي كده؟ ده كله عمال يحط حواجز، الشرع عمال يشيل الحواجز، ودولت عمال يضعوا ايه؟ حواجز زياده. ولا تروح الا لما يجي ياخدك. مين اللي قال كده؟ على الجناح الثاني، ما تروحش الا لما تيجي هي. ابو العيال، طب كده؟ لا لا لا، زي ما بقول لك كده، ده الناصح الامين بتاعه. مين قال القواعد البشريه اللي احنا حطيناها دي، الاصنام اللي احنا حطيناها في الطريق؟ رب العزه يزيح ويرفع هذه الامور ويعسر عليك امر الطلاق، وانت عمال تعقد امر الرجوع. ده كله انك كسرنا الامر الاول، لا يخرجنا، لا تخرجهن ولا يخرج. لما كسرنا دي فتحنا باب لابواب شر كثيره. امها قالت لها، واختها قالت لها، وقارتها قالت لها، والثانيه مش ساكته اصلا، ها عمال تحكي المواقف السيئه، فكل واحد بيحكي لها يا وصبره، ده كله ها ده اللي يشوفه ما يقولش كده، ده كده، خلاص ده كله عمالين نعمل ايه؟ حواجز حواجز حواجز. واضح اخوان؟ اياك فكلمه منك قد تدخلك النار 70 خريف. مش غير الكلام الحسن. هي لا انت غلطان طبعا، روح البيت. ازاي ده قال؟ انا بتكلمي في ايه؟ ما تحكيليش حاجه، ربنا قال لا يخرج. ما تفتحش حوارات معاها. ما تفتحش حوارات، اختك، بنتك، ما تفتحش حوارات، ربنا قال لا يخرج. روحي بيتك بعدين نتكلم. افهم انت كولي امر، انت مسؤول على الكلام ده. لا تخرجهن ولا يخرجن، لقيتها خرجت. ايه اللي جابك يا بنتي؟ ما هو قال لي يابا وقال لي كذا، ده قال لي يا بنتي كذا. هي عايزه تخلي ابوها ايه؟ بصي قال لك يا بنتي 60 كذا، ربنا قال لا يخرج. نيجي ونشوف ناخد حقنا. لكن ما تخرجيش من البيت لان ربنا قال لا يخرج. هو اللي طردني ياخد على دماغه، ده ربنا اللي بيقول لا تخرجوهن، هو بيخرج بمزاجه، ده بيتك. مش انت كده عده ولا ده طلاق ايه بالظبط؟ لا تقعدي، تقعدي في البيت. الكلام ده مهم جدا يا اخوان، دي حاجات اجتماعيه، واحنا بالمناسبه ما بننزلش الايات على الواقع. احنا اخوه كده سطحيين الا من رحم الله. صحيح بنسمع الان عارفين الحكم ودارسين الفقه وكذا، في ساعه الواقع ها كتير جدا مع الازواج يقول لك لا بس انت مش عارفها، يقعد يحكي لك بقى حاجات، ما هي زي ما هي، اسوأ المرأة. لكن ربنا قال لا تخرجون بلا يخرج. فاهمني بقول لك ايه؟ في حق اخيك يقول لك لا يا شيخ انت مش عارف هو قال ايه؟ قال اللي قاله، لكن في علاقه بينكم كمسلمين لازم تحترمها وتراعيها. فاهمني ازاي؟ في حدود يا اخوانا، ما هو لزوم حدود الله هو اللي بيدي المجتمع المسلم قوته. لو اطلقنا العنان لكل واحد يفكر لهذا الطلاق مع زوجه او ولد او اخ في الله في كل موقف هو قدره بدماغه، خلاص هتلاقي المجتمع بعد شويه في الحريه اللي احنا فيها دي كل واحد لوحده ولا طايق نفسه كمان. يعني ناقص يقص صباعه ولا يقص حته منه. صحيح والله؟ لا انتبه انتبه يا اخوان، احنا مش ملك انفسنا، احنا ملك لله عز وجل. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. في حالة المرأة تخرج فيها من البيت، إيه هي بقى الحالة ديت؟ أولا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، الاستثناء ده من أي جملة؟ لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، الاستثناء من أي جملتين؟ الأولى. أنت كزوج ما تخرجهاش إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، مش هي ما تخرجش إلا إذا أتت بفاحشة مبينة، لا. فهمني إزاي؟ لا، هي ملزمة بالبقاء، لكن أنت ملزم بإبقائها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. الفاحشة ديت ما معنى فاحشة؟ جمهور مفسرين الفاحشة يعني الزنا، إلا أن تأتي بالزنا الظاهر الواضح أنها زنت، لا تخرج تنفعش، ده الشيء اللي يعني. بعض المفسرين قال لا، قال الشافعي وغيره هي البذاء في اللسان والاستطالة بها على من هو ساكن معها في ذلك البيت. وأضاف العلماء قالوا إذا نشزت المرأة وبذت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال تخرج. جمهور على إن الفاحشة هو الزنا. في تفسير آخر للشافعي ومن وافقه قال لك لا، ده نشزت بالقول والفعل، يا ابني كذا ويا بنتي كذا وطايحة بقى وطلقها، فبتفتكر ان الطلاق هيسمح لها بايه؟ بانها تطيح في الكل، فقعدت تشتم ده وتدلو على ده ميه الغسيل وتعمل. بحكي لكم بقى الحاجات اللي ايه اللي بيعملوها بعض النساء المطلقات في ساعة الطلاق، تبدأ تنشز، كانتش تعمل الحركات دي ولا بتأذي بالقول والفعل، وزاد وفحش هذا الكلام. على السلام. اذا لا تخرج الا إذا أتت بفاحشة مبينة. الفاحشة على رأي الجمهور هو الزنا، وأضاف بعض أهل العلم هو هذا الأذى الواضح البين، مش بيتلكك، ها؟ مش يقول لك ده بصيت لي بصة إيه، ولا قالت لأختي كلمة إيه، ويبدأ يتكلم حاجات من بعيد لبعيد كده، لا لا لا، فاحشة مبينة ظاهرة واضحة، أي حد يسمع الكلمتين دول لا لا ده كلام لا يستحمل، ده موقف لا يستحمل، هو ده. فهمني ازاي؟ عارفين يعني كلمه مبينه؟ يعني ظاهره واضحه لا يختلف عليها اثنان. عارفين العيب البين اللي بيمنع من الاضحيه؟ يعني عرج واضح، عور واضح، لكن عرج كده مش باين قوي يعني ممكن يستحمل، لا، دي يضحى بها عادي في الاضحيه، مش يضحى بها يعني يطلقها. وهنا نفس الكلام، ما كانتش الفاحشه ظاهره واضحه ما يختلفش عليها اثنين، ما تخرجش من البيت، مش تلكيكه يعني. خلاص؟ سبحان الله، اللهم لك الحمد أن أنزلت علينا القرآن. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، ها؟ شايفين البيان في القرآن، ها؟ بأهمية هذا الأمر. فأكثر المفسرين على أن المراد بالفاحشة الزنا، فإذا زنت أخرجت لإقامة الحد عليها. لما قلت لي دي الكلمة دي النهاردة حضر لكم الدرس استغربت، قال لك لا تخرج إلا إذا أتت بالزنا، يعني يعني هدناها موجودة لغاية لما يجي الحاكم الجلاد ويطلعوها عشان هنقيم عليها الحد. شفتوا قد ايه اللزقة اللي احنا فيها؟ ولا مش لاحظين الموضوع ده؟ لصوق شديد جدا يا اخواني، لصوق شديد جدا، قال لك تخرج على إقامة الحد. شفت قد ايه الحفاظ عليها لغاية آخر لحظة رغم الوقوع في الفاحشة. قال وتلك حدود الله، اللي سمعتوها دي حدود ربنا، فلا تعتدوها. تلك المذكورة، تلك الأحكام المذكورة خبرها إيه؟ ها؟ حدود الله، هذه التي بيّنها الله لعباده هي حدوده التي حدها لهم، لا يحل لهم أن يتجاوزوها إلى غيرها. كم سطر غدوة خدناه في الصورة يا شباب؟ سطر واحد؟ يا يعني سطرين تقريبا ولا كام عندك في المصحف؟ تردين. طيب يا ايها النبي اذا طلقتم، في كم تحذير في السطرين ثلاثه دول؟ واتقوا الله ربكم، تلك حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ايه ده؟ نص الايه تحذير وتخويف. فالتحذير الاول واتقوا الله ربكم، التحذير الثاني وتلك حدود الله، التحذير الثالث هو من يتعدى حدود الله، اللي مش هيعمل كده، اللي ما يطلقش المرأة لعدتها، اللي هيخرجها من بيتها، اللي كذا كذا، وتجاوز هذه الحدود ماله؟ قال ومن يتعدى، يعني يتجاوز حدود الله إلى غيره أو يخل بشيء منها فقد ظلم نفسه. ظلم نفسه كيف ظلم نفسه؟ ها؟ أي وجه يعني ظلم نفسه في إيه؟ تعدى حدود الله أوقع على نفسه العقوبة في الدنيا والآخرة ها؟ وتلك حدود الله وتلك ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه بظلم زوجته. طيب شوف بقى تفسير تاني جميل قوي، فقد ظلم ها نفسه، هو ظلم نفسه ولا ظلم زوجته؟ قال لك فهي نفسه الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها مخلوق منك، شو من آدم كفلة ها، فقد ظلم نفسه. قال لك بيثير فيه هذا الأمر، يثير فيه إيه؟ ده أنت نفس واحدة، ده أنت حاجة واحدة، ده أنت بتظلم نفسك مش بتظلم زوجتك. فالتفسير الأول ظلم نفسه يعني عرض نفسه للعقوبة، قال لك لا ظلم نفسه يعني ظلم زوجته وسماها نفسه ليثير فيه لزوم حدود الله عز وجل. فقد ظلم نفسه، تأتي آخر جزء في الآية قال لعل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. واحد بيحس انه ولا حاجة، أي والله العظيم يحدث الله بعد ذلك أمرا. احنا لسان حالنا بيقول لي لا انا عارف اموري كويس وعارفها كويس وعشرها كويس، انت ولا تعرف حاجة، انا كرهتها وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، انت مش عارف اصلا ايه اللي ينفعك ولا ايه اللي يضر. صحيح هو كده، بدليل يوميا والله يا اخوان بدل الفتوى ثلاث اربع فتاوى، من طلق وندم تساله طب انت عايز ترجعها ليه؟ يا شيخ يا ست كويسه، يقعد يمدح فيها، تمدح فيها ايوه، ما هو عايز انت تفتيه بمخرج انه يرجعها. الله طب كانت فيه الحاجات دي، ما دام ست كويسه ما انت كنت بتعمل لي كده، لا اصل حصل منها غلط، ماشي ما انت كنت عارف ان حصل غلط ورجعت تقول ست كويسه، ها ايه اللي جرى؟ اللي جرى ان قلبك اصلا بيد الرحمن يقلبه كيف يشاء، انت ما تعرفش ايه اللي يحصل بعد شويه، انت ما تعرفش ايه الخير اللي هيجي لك من ورا دي. كم من بيت طلق وراجع او اراد ان يطلق فامسك وبعد كده قال يا انا كنت اطلقها ازاي، ده الحب اللي ما بيننا والعلاقه اللي ما بيننا وحرصها عليا وحرصها على الاولاد وبتلملم عليا وعلى فلوسي وكذا وكذا وكذا، ده ما تتعوضش. والله يا اخواني اخ فاضل من هذا المسجد يقول لي يا شيخ ما اصل ما فيش زيها، اقول لك النساء كثير خلاص، انت ليه عامل مشكله كده، انت عقدت وقفلت والناس قفلوا منك وانت قفلت، يا شيخ ما فيش زيها. الله ما فيش زيها يعني ظهر لك دلوقتي، ممكن يكون مصيبه وغير مصيبه، كما كان وجهه نظري هو يقول ما فيش زيها، انا مش هلاقي زيها. الله مكر الطلاق ليه؟ لانك تجاوزت حدود الله. لو لازم الحدود الشرعيه في الطلاق ما كان سيبقي عليها ابقاء. قال لا تدري يا مسكين، المسكين بتاعتي مش في الايه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر. قال القرطبي قال جميع المفسرين اراد بالامر هنا الرغبه في الرجعه، انت ما تعرفش انت بعد شويه هترغب وتبقى انت لنفسك تراجع. الله طب مين اللي القى في روعي هذا؟ ها خلص التزم بحدود الله، ربنا هيجعل لك من امرك يسرا، ها ويهيئ لك الخير والرشد. عقولنا تعبانه بالبلد كده، عقولنا تعبانه لا تفقه ولا تدرك، خلاص لا تدري ها لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. قال مقاتل بعد ذلك يعني بعد طلقه او طلقتين، وامرا يعني مراجعه. وبالتالي اعملوا حسابكم يا جماعه اللي وقعوا في الموضوع ده، انك طلقت وبتروح بعد كده تقول ايه يا شيخ كذا، وقابلت الاخ فلان تقول له كذا، تصدق حصل مراتي كذا، بعد شويه انت راجعت تلاقي نفسك واقف عمال تبص كده، ايه ده؟ ايه ده؟ ده انت ذميت في زوجتك، خلي بالك، ام عيالك، بالبلد عندنا في عرضك ده فلان قصد مرض الناس وحشة وفلان وفلان وفلان انت بوظت الدنيا انت دمرت الدنيا. الكلام ده بيحصل لما بنشتكي ازواجنا او نشتكي اولادنا نفس الحكاية بتسمح لنفسك بالغيبة وترجع تندم لان هم نفسك هم انت بقول يتكلم في حق مراتي ولا ابني تبقى في حقي ده انت اللي كسرت الحواجز دي في ساعة انت كرهت منها خلقا. خليك ذكي واعمل حساب للحظة دي لا تدري لعل الله يحدث بعض انت بتبقى فاكر ان الموضوع قفل وانتهى مين قال كده لا قفل ولا انتهى فهمني ازاي وهي امرأة صالحة وانت رجل صالح وهترجع وتبقى العشرة كذا طب لما ارجع الاقي نفسي اسأت هذه الاساءات الى زوجة انتبه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا قالوا الامر قال الواحدي الامر الذي يحدث ان يوقع في قلب الرجل المحبة هو انا قد كده ضعيف يلقي في قلبك محبتها نطلع احنا بقى مثل قصة القط بيحب خناقه قط ايه وخناقه ايه وكلام فاضي ايه لا ده ربنا القى في قلبه محبته او القى في قلبها بعد ما ضرب وشتم وعمل القى في قلبها محبته تخيل بعد العمل ده القى في قلبها محبته وتيجي تسأله يقول لك بس انا عايز ارجع يا شيخ الله ايه اللي حصل ده بقى اللي حصل ده ربنا القى في قلبها الوداد والحب لهذا الرجل رغم اللي حصل رغم اللي حصل والله يا اخواني تسمع فتاوى لا بيصرف على البيت ولا بيعمل كذا ولا بيعمل الا ما انت يا بنت عايزه تبقى على ايه لا في شراك لا بيجامع ولا بيصرف ولا العيال ولا كذا القى الله في قلبها محبه وتبقى انت عمال تضرب كف على كف مش بايدك ولا بايديها ولا بايده قال الله عز وجل لعل الله رب القلوب يحدث بعد ذلك أمر قال الواحدي يوقع في قلب الرجل المحبة لرجعتها وقال الزجاج وإذا طلقها ثلاثا في وقت واحد فما معنى قول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر شو بقى ده كسر تاني الحد من حدود الله ربنا سبحانه وتعالى يقول لك طلقة والطلقة دي في طهر لم تمسها فيه ولما طلقها ما تخرجهاش شوف عمال يمهلك ده كله تيجي انت تروح ايه بقى ضارب قنبله ذريه طالق بالثلاثه خلاص بقى لا استنى اسبوع ولا اسبوعين ولا شهر ولا هدي فرصه لو طلقت اراجع واطلق وراجع الطلاق مرتين كل ده انت تروح مدمره انت كسرت حدود الله كسرت حدود الله وعلى فكره يا جماعه بيبقى اهم الزوج يعني شيخ هي ترجع كده ولا ما ترجعش مسكين دي قلة ديانة يعني نسي خالص حق ربنا وعمال يفكر في نفسه زي ما برضك في الأول لما طلق ثلاثة كان ده لأنه فكر في نفسه شخصيتي وكرامتي وعملت فيا وفيا وفيا لازم ما يقضهاش طلقة دي ده ساعات بيبقوا سبع ثمان طلقات يعني الثلاثة كمان مش عاجبينه ده كله أخواني لأنه إنسان لا يعرف إلا نفسه لكن واحد عارف ان ملكي لله ودي حدود الله والتزم بيها وما عرفش ايه اللي يحصل كده انا ضعيف ما اعرفش ايه اللي يحصل اصلا والله يعلم وانتم لا تعلمون هي طلقه في وقتها وما خرجهاش واستنى الطلقه والثانيه والثالثه لعل الله يحدث بعد ذلك امرا اكثر ايات تؤثر في العبد والله ايات الطلاق ليه لان حاجه اجتماعيه كده واحد حاسس يعني هيعيط عشان في طلاق لا لا لان اكثر ايات يذكر فيها اتق الله وتلك حدود الله وتحذيرات وتهديدات في الطلاق وعلشان كده مش دلوقتي في السوره دي بعد شويه ستجد امرا عجبا وكأي من قريه عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا ايه ده في ايه يا جماعه في ايه ده انا بتكلم عن زوج وزوجه ده بقى الدوله وامه وعذاب شديد ونق ايوه ما انا قلت لك الاسره دي دوله فالظالم في دوله زيه بالضبط الظالم في اسره فانت من فلول وانت مش عارف صحيح انت المجرم الظالم بس في حق المجموعه دي اللي هي انت رئيسها كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وذكر الاب وذكر الرئيس والحاكم ذكر الاثنين مش كده ها وذكر الزوجه أيوة دولة، أنا بقول لكم دولة من شعور كلام كده بابانا، دي دولة صغيرة. فاللي تعلم فيها السمع والطاعة، اللي تعلم فيها إن في حقوق وواجبات، اللي تعلم فيها إن حتى الفصال له طريقة، سيحافظ على هذا الوفاق. تحطه بقى رئيس أسرة، تحطه رئيس مصلحة، مدير مدرسة، رئيس دولة، هو متربي على الطريقة دي، متربي على الطريقة دي. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فده فتح لباب الأمل. وهذا يأتي الله عز وجل بعد هذا الضيق فرج، وبعد العسر يسر، وبعد القبض بسط. والله عز وجل سبحانه كل يوم هو في شأن، فبيديه سبحانه وتعالى الخلق وقلوب الخلائق. فسبحان الله، لابد أن تستقر هذه النفس البشرية، ولا استقرار لها إلا بلزوم شرع الله. هتلاقي نفسك هادي خالص، خلصت تنفذ حدود الله، وبتفكر بعقل، وفعلا لما بتطلق، لأن خلاص أنت خدت قرار الطلاق وخطه بالطريقة المشروعة وفي الوقت المشروع، يكون فيه خير، يبقى كده الطلاق فيه خير. لهذا إخواني، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديث ضعيف. مش النبي طلق ولا ما طلقش؟ النبي بيفعل أبغض الأشياء؟ لا طب، فهمني إزاي؟ الطلاق مش القضية، بس يكون الطلاق المشروع، وده من محاسن الإسلام، ده من محاسن الإسلام إن فيه طلاق، لكن إن فيه طلاق بالطريقة اللي شرعها الله عز وجل، طريقة المسلمين، طريقة أهل السنة والجماعة، لكن مش طلاق اللي انت ابتدعته بمزاجك، اللي انت ابتدعته هدم للأسرة. أما الطلاق ده هو إقامة للأسرة. إزاي طلاق وإقامة؟ أيوة، إقامة للأسرة. إزاي؟ ما هو كان في الوصال لا يمكن، مستحيل، لازم يحصل فراق، فحصل الفراق بالمعروف، وحصل السراح، ولكن سراح جميل. خلاص يا جماعة؟ لهذا في طلاق بالمعروف، وفي طلاق بغير المعروف، وفي سراح جميل، وفي سراح غير جميل. السراح الجميل ده انت فعلت أمر شرعي، الطلاق بالمعروف انت فعلت أمر شرعي. وعشان كده واحد يقول لك هو كفارة الطلاق ايه؟ كفارة الطلاق مش غلطة بنكفر عنها، فاهمني ازاي؟ الطلاق مش غلطة، ده سؤال غلط. هو كفارة الطلاق ايه؟ لا، الطلاق مش غلط، انت عملت حاجات غلط في طريق تقدير اللي تصلحها، لكن الطلاق في نفسه مش غلط. فهمتوني يا اخواني؟ طيب، هي الآية دي بس ناخدها نقرأها مع بعض بعد الزكو تاني. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. ما لو أنا قطعت وقلت ولا يخرجن إلا أن يأتينا، يبقى إلا أن يأتينا لا يخرجن، أنا عايزة تبع الأولى، فهي توصل يتبدأ منها تاني. لا تخرجوهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.